ملخص كتاب: الأطفال يتعلمون ما يعايشونه. كيف تكون قدوة لأطفالك حتى تغرس فيهم القيم؟ من أخضر.com، لمؤلفتيه الدكتورة دوروثي لو نولتي والدكتورة راشيل هاريس. ترجمة مكتبة جرير. يرغب معظم الآباء في أن يكونوا محبين لأطفالهم ومتعاطفين وصادقين معهم، لكن للأسف نتيجة لعدم الوعي السائد والشعور بالخوف، ينقل الآباء اضطراباتهم الانفعالية إلى أطفالهم. فيوضح هذا الكتاب كيف نكون أقل انتقادا وأكثر تسامحا وأكثر تقبلا للأطفال وأقل عدائية، فيساعدنا على أن نصبح الآباء الذين طالما حلمنا بأن نكونهم، وأن نربي أطفالا نفخر بهم دائما. أولا، ماذا لو نشأ الأطفال في جو من الانتقاد؟ يقال لنا دائما إن الأطفال مثل الإسفنج، ولكننا أحيانا لا ندرك خطورة هذه المقولة ونحسبها ضربا من المبالغة، لكن للأسف وجد أن الأطفال يقلدون كل ما نقوله أو نفعله طوال الوقت، سواء كنا متعمدين ذلك أم لا. فتخيل أنك مثلا شخص يشتكي وينتقد الآخرين دائما، فماذا يا ترى سيتعلم أطفالك من ذلك؟ في الغالب سيتعلمون انتقاد أنفسهم ورؤية السلبيات فقط، ويظهر النقد في الكلمات أو نبرة الصوت أو السلوك أو حتى مجرد النظرات. وبما أن الأطفال حساسون جدا فيتأثرون بذلك بشدة، ولذا فالآباء لديهم الخيار الكامل، إما أن يخلقوا جوا مليئا بالنقد أو جوا مليئا بالدعم والمساندة. وتبعا لذلك فمن المهم أن يكبح الآباء جماح مشاعر الغضب لديهم، وذلك عن طريق فهم انفعالاتهم العاطفية والتحكم بها، أو عن طريق تحضير رد بديل جاهز مثل: كيف حدث هذا؟ فيشجع الطفل على سرد أحداث الموقف، وستعرف أنت كيفية حدوثه وما يمكن فعله فيما بعد لتجنبه. ولذا إذا نشأ الأطفال في جو من الإنصات واحترمت آراؤهم، سيكونون أكثر رغبة في التحدث إلينا وطلب مساعدتنا في حل مشكلاتهم. وقد يبرر بعض الآباء نقدهم لأطفالهم بأنهم بذلك يشجعونهم على التصرف بشكل أفضل، لكن في الحقيقة يعتبر الأطفال الانتقاد هجوما شخصيا يجعلهم يتخذون موقفا دفاعيا، لأنهم يفهمون أن شخصهم هو المرفوض وليس سلوكهم. وكذلك الشكوى والتذمر طريقتان غير فعالتين لتعلم الأطفال، حيث تركز الشكوى على الصعوبات ومظاهر النقص وليس الحلول. وبالتأكيد لا ترغب أن يعتقد أطفالك أن طريقة التغلب على المشاكل هي الشكوى منها، لذا فكر جيدا في كم التذمر الذي تمارسه كل يوم، سواء من المحيطين بك أو حتى من حالة الطقس، وفكر حول مدى تأثيره في أطفالك. وأيضا يتعلم الأطفال تكوين العلاقات والتعايش مع من يحبونهم عن طريق رؤيتهم لتعاملاتنا مع من حولنا. ويمكننا نحن أيضا أن نتعلم منهم طرقا جديدة لرؤية الحياة، فينتج جو عائلي مفعم بالحيوية نتعلم فيه وننمو معا. ثانيا، ماذا لو نشأوا في جو من الخوف؟ يستمتع الأطفال بالألعاب التي تثير لديهم الخوف وتثيرهم أفلام الرعب، لكن العيش في جو من الخوف الحقيقي له وقع مختلف تماما عليهم، سواء كان مصدر هذا الخوف عنفا جسديا أو إيذاء نفسيا، أو مصدرا أقل إزعاجا كالخوف من شخصيات معينة أو من حيوانات وهمية موجودة تحت الفراش، حيث يدمر الخوف ثقة الطفل بنفسه وإحساسه بالأمان، فتقل قدرته على التواصل مع الناس والتفاعل مع مواقف الحياة. وقد ينظر الآباء إلى بعض مصادر الخوف عند أطفالهم نظرة دهشة، حيث تبدو هذه الأشياء لهم مألوفة جدا، فبعض مصادر الخوف تكون بسبب وجود كلب جديد في المنطقة أو بسبب أخذ الطفل لبعض العبارات المجازية على محمل الجد، كسماعه لحديث أمه مع صديقتها بأنها ستنهار، فيكون الطفل هنا بحاجة إلى بعض الطمأنينة والمعانقة. وعامة أيا كان مصدر خوفهم فيجب أن تتعامل معه بشكل جاد، وسيساعدك على ذلك أن ترى العالم من منظور أطفالك. وأية محاولة لكتم أو تجاهل مشاعرهم هذه، كزجرهم بعبارات من قبل لا تكن أحمق أو تصرف كالكبار، تجعلهم يخفون مشاعرهم، فتستمر هذه المشاعر في التزايد. وقد تتساءل، كيف نستطيع التفرقة بين طفل خائف بالفعل وطفل آخر يريد جذب الانتباه فقط؟ وفي الحقيقة لا ينبغي أن تقلق ما إذا كان طفلك يخدعك أم لا، ففي النهاية احتياج الطفل إلى الاهتمام حق من حقوقه مثل احتياجه إلى الطعام. ولا يمكن نكران دور الأزمات العائلية على الأطفال، حتى ولو كانوا لا يدركون تفاصيل هذه الأزمة، فقد يشعرون كما لو أن العالم ينهار من حولهم. وبعيدا عن موت أحد الوالدين، فالطلاق يعد أكثر حدث مخيف في حياة الطفل، لأن الطفل يعتقد أنه إذا ترك أحد والديه المنزل فإنه سيتركه أيضا، فينشأ لديه شعور بالقلق والهجر. أما نحن معشر أولياء الأمور فينتابنا شعور آخر بالخوف، وهو خوفنا من كون أطفالنا قد يعانون مما كنا نعانيه ونحن في مثل سنهم. وللأسف قد يؤدي اعتقادنا هذا إلى تصرفنا بطريقة غير مناسبة. وباختصار، يجب على الوالدين الانسحاب وإعطاء الفرصة للطفل للتعلم من تجاربه الشخصية والحق في المعاناة من أحزانه الخاصة، والإدراك بأن الأطفال يتعلمون كيفية التغلب على مخاوفهم عن طريق مشاهدتهم لكيفية تعامل والديهم مع مخاوفهم، وتركهم يرون كل صغيرة وكبيرة يقومون بها للتخفيف عن أنفسهم. ثالثا، ماذا لو نشأوا في جو من السخرية؟ تختلف السخرية كثيرا عن الضحك، فالسخرية في الحقيقة قسوة مخفية، ويمكن اعتبارها مفسدة للضحك. وأي تبرير للسخرية كقولك لقد كنت أمزح معك، ألا تستطيع تقبل مزحة؟ ما هو إلا محاولة لوضع اللوم على الضحية لأي رد فعل يظهره، فإذا اعترض الضحية على السخرية قد يتعرض للمزيد منها، وإذا تقبلها فسوف يقلل احترامه لنفسه، ويصبح الطفل مترددا وخجولا بين هذين الاختيارين، وشتان بين الخجل الذي تسببه السخرية وبين الحياء الطبيعي الموجود عند بعض الأطفال. والذي يجب علينا أن نتقبل كون هذا الحياء جزءا من شخصيتهم. أما الطفل الخجول الذي يهرب من الناس لتجنب السخرية، فواجبنا تجاهه أن ننصت إليه ونساعده على اكتساب طرق جديدة يتعامل بها مع هذا الموقف. ومن هنا يجد الأطفال صعوبة في التفريق بين الضحك الصحي والضحك نتيجة للسخرية، وخصوصا عندما يروننا نسخر من قلق الآخرين في أفلام الرسوم المتحركة. لذا يجب أن نوضح لأطفالنا أن تلك الكوميديا لا تتشابه مع الواقع المعيش، وأننا في حياتنا العادية لا ينبغي أن نضحك عندما يجرح أحد، ولكن نحاول مساعدته. ووصول الطفل إلى مرحلة الخوف من السخرية قد يؤدي بدوره إلى إفساد حياته، حيث يصبح مصدر سخرية الآخرين، ويكون أحياناً البديل الوحيد لكل هذا هو العزلة والوحدة. وللأسف قد يشعر أطفالنا بالخجل أو الحرج من الاعتراف بأنهم كانوا مادة للسخرية، أو قد يعتقدون بأننا لا نستطيع مساعدتهم، وهذا حقيقي للأسف. فأحيانا تدخل الوالدين يزيد الأمور سوءا، ولكن كل ما علينا حينئذ أن نساعد أطفالنا ليكونوا أكثر قوة، ليتغلبوا على السخرية ويجدوا أصدقاء جدد. أما إذا كان أطفالك هم الساخرين، فمجرد تحذير بسيط، مثلا لا تنطق بذلك، لا يعالج الموقف. لكن نستطيع أن نشجعه على الحفاظ على مشاعر الآخرين بأن نقول له مثلا: تخيل الإحساس الذي كنت ستشعر به لو كنت مكانه. وبالتمرن على ذلك سيصبح من السهل عليهم فهم احتياجات الآخرين ومعاملتهم برفق. أما نحن الآباء فأحيانا نسقط في فخ السخرية من أطفالنا، معتقدين أن ذلك سيجعلهم أكثر قوة. لكن للأسف في أحسن الأحوال سيحاول الطفل إنهاء الموقف فقط متظاهرا بالشجاعة الزائفة ليحمي نفسه. ولذا من المهم أن يكون المنزل ملاذا آمنا لأطفالنا يمكنهم فيه التصرف بطبيعتهم بأقل قدر من الضغط. رابعا، ماذا لو نشأوا في جو من الاستحسان؟ يحتاج أطفالنا إلى الحب وهم في بطون أمهاتهم، وحتى بعد خروجهم إلى العالم يعتمدون على حبنا لهم، فيعلمون أننا نحبهم ونهتم بهم عندما نعاملهم بحنان وندعم هذا الحب بلمسات وكلمات دافئة. فلا تكفي أبدا كلمة أحبك إذا لم يشعر أطفالنا بأنهم محبوبون على الرغم من عيوبهم، وحينها سيكون بمقدورهم تنمية قدرتهم على حب الآخرين. وحينما نتقبل أطفالنا بلا شرط، فهذا يعني أننا لن نحاول تغيير صفاتهم الداخلية وشخصياتهم الحقيقية، وأن نتخلى عن أحلامنا التي نريد تحقيقها من خلالهم، وأن نعلم أطفالنا أن حبنا لهم بلا مقابل وليس كمكافأة نتيجة سلوك حسن. ولذا لا ينبغي أن نهدد بالتوقف عن حبنا بقولنا لن أحبك إذا. لكن يقلق بعض الآباء من أنهم إذا تقبلوا أطفالهم بلا شروط فلن يكون لدى أطفالهم ما يكافحون من أجله. ولكن في الحقيقة يجب على الأطفال أن يسعوا لتحقيق أهدافهم وليس لنيل حب والديهم. لكن لا يعني تقبلنا لأطفالنا بلا شرط أن نصبر على سلوك غير لائق. فمن الممكن أن نجمع بين الاثنين، نتقبلهم ونعترض على سلوكياتهم المرفوضة. وبما أن الأطفال مشاهدون أذكياء فسيكتسبون من الطريقة التي يتعامل بها الأب والأم معا نموذجا للحب والقبول في الحياة العائلية وحياتهم الزوجية مستقبلا. ووجد أيضا أن الأطفال الذين يحاطون بالحنان ويثقون في حب من حولهم يتمتعون بالقوة الكافية لتحقيق أهدافهم وتوصيل أفكارهم إلى الآخرين وتبادل الحب في علاقاتهم. وحتى عندما لا نعبر عن مشاعرنا بوضوح فأطفالنا خبراء في معرفة ما نحب وما نكره، وهذا لا يعني أن أفعالهم ستتوافق مع هذه المعرفة دائما. فعندما ينضج أطفالنا سيكونون معاييرهم الخاصة التي قد تختلف كثيرا عن معاييرنا، لكن لا تقلق لأنهم إذا نضجوا غلبت عليهم القيم الأساسية التي تربوا عليها. لذا من المهم أن تكون الرسائل التي نعلمهم إياها حول اتخاذ قرارات أخلاقية في أثناء نموهم واضحة وقوية، وألا تكون صارمة جدا فتؤدي إلى العصيان. وعندئذ عندما يأتي وقت الاختيار سيجدون أساسا قويا يعتمدون عليه. وأيضا من المهم أن نكون قدوة حسنة لأطفالنا ليحصلوا على مستوى رفيع للسلوك الأخلاقي. خامسا، ماذا لو نشأوا في جو من الصراحة؟ نتفق جميعا على أهمية غرس الصدق والأمانة في أطفالنا، إلا إننا جميعا لسنا مخلصين تماما في حياتنا اليومية، وكثيرا ما نمارس الكذب الأبيض بغرض تبسيط الحياة أو توفير الوقت أو عدم جرح مشاعر الآخرين. وبالتأكيد قول الحقيقة أحياناً يكون صعباً جداً، لكن إذا كان قول الحقيقة صعباً أحياناً علينا، فيا ترى ما مدى الحيرة التي قد تصيب أطفالنا؟ فهم يعلمون جيداً أننا نقدر الصدق ونرغب في أن يخبرونا بالحقيقة، ولكنهم يروننا نفعل عكس ذلك أحياناً، ويكتشفون أحياناً أخرى أن صدقهم قد يؤلمنا. فكيف نستطيع في ظل هذا كله أن نعلمهم أهمية الصدق؟ يمكننا البدء بتعليم أطفالنا التحفظ، أي المقدرة على تمييز المواقف التي يكون من الأفضل فيها عدم قول الحقيقة كاملة، ومن ثم تعليمهم الاعتراف بالحقيقة حتى ولو كانت غير مريحة. وعادة ما يجد الأطفال صعوبة في وصف الأحداث بأمانة خوفا من العتاب أو العقاب، لذا يجب أن نحاول تحقيق توازن هنا. فمن ناحية يجب أن نثني عليهم عندما يقولون الحقيقة حتى ولو أخطأوا، وأن نساعدهم على تحمل مسؤولية سلوكهم السيء، وألا يعتقدوا أنه لا يهم ما يفعلونه ما داموا يخبروننا بالحقيقة. ومن الطرق التي تساعد على ذلك منهجية التركيز على ما حدث بدلا من التركيز على العقاب، وأن نواجههم دون أن نخيفهم. فكل الأطفال يجربون الكذب قبل أن يتعلموا الامتناع عنه، لذا يجب أن نكون مستعدين دائما لاتخاذ موقف محدد، ونتأكد من مدى فهمهم لأهمية الصدق. وبما أن للأطفال خيالا مبدعا مثيرا للإعجاب، فنواجه أثناء تعليمهم أهمية الصدق مشكلة كبيرة، وهي التفرقة بين قص حكاية وقول الكذب. وبالتأكيد ينبغي ألا نحرمهم من الاستمتاع بخيالهم، وأن نشجعهم أن يشاركونا نتاج خيالهم معنا، ونستغل هذه المشاركة في معرفتهم الفرق بين الحقيقة والخيال، وأن اختلاق القصص من الممكن أن يكون شيئا ممتعا إذا كان الجميع يعلم أنها مجرد قصة. أما نحن الآباء فيجب أن نذكر أنفسنا دائما أن تربية أطفالنا على أن يصبحوا أمناء وصادقين تساعدهم في علاقاتهم الشخصية مع زملائهم وأصدقائهم، وتخلق لديهم الشجاعة للنظر إلى أنفسهم بأمانة، وسيكتسبون راحة البال التي تنشأ من الصدق مع النفس. وختاما، ما نفعله مع أطفالنا هو الذي يؤثر فيهم أكثر مما نقوله وحتى ما نعتقده، وتتناقل الأجيال قيمنا من خلال سلوكنا. فأطفالنا يشاهدون طريقة حياتنا معا، وما يتعلمونه يعد نموذجا لهم طوال حياتهم، وهو لا يؤثر فيهم فقط بل في أطفالهم أيضا. وعندما نمنح أطفالنا عالما حافلا بالتشجيع والتسامح والاستحسان والصدق، نستطيع أن نحدث اختلافا حقيقيا في حياتهم وحياة من يحيطون بهم.